زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذه الفرصة لإقامة هذا الدرس، وأنتن تستمعن من وراء حجاب، ونسأله عز وجل أن يجعل هذا الدرس حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل فيه الخير والفائدة إن شاء الله. أيتها الأخوات الكريمات، إن من أهم المفاهيم التي ينبغي على المرأة المسلمة أن تقتبسها وتتشربها وترسخها في نفسها مفهوم العزة بالإسلام والعزة بهذا الدين. ونحن أذلاء إذا لم نكن مسلمين، وكلما نقص إسلامنا كلما ازدادت ذلتنا ونقصت عزتنا. ولذلك فإن هذه العزة تصيغ من شخصية المرأة المسلمة شخصية تستطيع بها أن تكون امرأة قدوة، وأن تكون امرأة مربية، وأن تكون امرأة داعية، وأن تكون امرأة صابرة، وأن تكون امرأة مستعلية على ركام الجاهلية الحاضر بكل ما يحويه من الفتن والمكر الذي يدبره أعداء الإسلام للمرأة المسلمة. فإذا فقدت المرأة عزتها أو العزة بهذا الدين، فإنها تصبح ذليلة أمام أعداء الدين، وتصبح نهما وطمعا لكل عدو ماكر يتربص بها الدوائر، ويريد أن يدخل إلى نفسها كل غريب عن الإسلام وكل مناف لدين الله. والاعتزاز بهذا الدين على أنواع وأصناف. ولذلك فإن العزة تكون بتحكيم الشريعة من جهة، والعزة تكون بالرضوخ لأحكامها من جهة أخرى، والعزة تكون بتبني هذه الأحكام، والعزة تكون بالدعوة إليها، والعزة تكون بالرضوخ لها، وتكون بجعل هذه الأحكام مدارا تدور عليه الحياة. ولا شك أن مصدر الأحكام الشرعية للمرأة المسلمة هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مشروح كل منهما بأقوال أهل العلم من الثقات الذين درسوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ففسروها لنا وبينوا الغامض والمشكل وأزالوا اللبس الذي يكون عند بعض الأذهان. وإلا فإن الله نزل كتابه بينا واضحا، وجاءت سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لتبين أحكام هذا الدين وتفصلها. ولذلك فإنني أجد من المناسب أن نستعرض أشياء من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة المسلمة مما ورد في الكتاب العزيز، وسيكون لهذا تتمة لأنه موضوع طويل، ونسأل الله التوفيق. أول الآيات التي تطالعنا مما فيه ذكر للمرأة المسلمة في القرآن العظيم هو قول الله عز وجل: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فهذا آدم عليه السلام وزوجه حواء أو زوجته، كلاهما صحيح، زوجه حواء أو زوجته التي خلقت من ضلعه، التي خلقت من ضلعه، قد أسكنهما الله الجنة وأعلمهما أنهما مطالبان بطاعة الله ونهاهما عن الأكل من الشجرة. فجاء الشيطان، وكان هذا أول المكر ببني آدم، وكان هذا أول إظهار للعداء ومحاولة لجعل آدم وحواء يزلان عن الأوامر التي أمرهما الله بها، فدعاهما إلى الخطيئة وإلى الزلة، وزين لهما الأكل من هذه الشجرة، واستخدم وسائل فقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فأظهر أنه ناصح وأنها ليست مجرد وسوسة. ثم زين فقال: ألا أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فهذه هي الشجرة التي إذا أكلتما منها عشتما إلى أبد الآبدين وصار لكم الملك العظيم. فهذا من التزيين، فاستمر الإغواء حتى حصل المحظور أو المحذور، ووقعا في المحظور وهو الأكل من الشجرة، وكان ربهما قد نهاهما عن هذا. ولذلك فإننا نأخذ من هذا من هذه القصة عبرة عظيمة، وهي أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون معينة لزوجها على طاعة الله، مذكرة له إذا نسي لا أن تنسى معه، معينة له إذا ذكر لا أن تتخاذل وتتكاسل معه. ولذلك فإن دور المرأة المسلمة بجانب الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن وغيرهم من الرجال ممن تكون بمقربة منهم، يكون دور المرأة المسلمة عظيما في هذا النصح وهذا التذكير. ولذلك لا يصلح أبدا أن يكون العمل من المرأة معاونة هذا الزوج أو الأب أو الأخ على المعصية، كلا، وإنما هو دفع له عنها وحيلة أو حيلولة بينه وبينها. ولذلك فإن كثيرا من البيوت والأزواج والآباء قد تغيرت بفضل نساء صالحات قد امتثلن هذا المفهوم ووعين هذا الدرس وعرفن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. ولذلك فإن حواء لما طاوعت آدم واشتركت معه في هذه المعصية حكم عليهما معا بالهبوط من الجنة والنزول إلى الأرض في دار البلاء ودار الامتحان وحياة الشدة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم يطالعنا بعد ذلك تطالعنا آية في سورة البقرة، ونحن نسير بالترتيب في مرورنا على بعض الآيات الموجودة. يقول الله عز وجل في شأن السحر والسحرة والفتنة التي ابتلي بها الناس بأن نزل عليهم ببابل، أهل بابل افتتنوا بفتنة، وهي أن الله أنزل إليهم ملكين هاروت وماروت. فيعلمون الناس السحر، ولكن يقولون إن هذا فتنة، إن هذا كفر. وهذا من الابتلاء الذي شاءه الله ليبلو الناس في ذلك المكان وذلك الزمان أيهم أحسن عملا، فجعل هؤلاء الناس يتعلمون من الملكين هذا السحر كالنفث في العقد، ويستخدمونه في التفريق بين المرء وزوجه. فقال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فسقط كثير من الناس في هذا الامتحان، وكان هذا البلاء وبالا عليهم، فإنهم لم يصبروا عند الابتلاء، وإنما استعملوا هذا السحر في المعصية وتعلموه وطبقوه في الشر، وهو الفصل بين المرأة وزوجها والفتنة بينهما للتفريق ولإثارة العداوة والبغضاء. ولذلك فإن على المرأة المسلمة أن تعي تماما ما يقوم به هؤلاء الدجالون والسحرة في المجتمع، وهم كثيرون، ولا تمر مدة إلا ونسمع عن قصة أو قصص مما حصل بين فلانة وزوجها من التفريق أو الكراهية أو العداوة، أو أنها لا تطيقه، أو أنه لا يطمئن إليها ولا يعاشرها ويشعر أنه محبوس عنها، وهكذا. ولذلك فغشيان هؤلاء السحرة والذهاب إليهم سواء لطلب عمل السحر للإيذاء لإيذاء الآخرين، أو لطلب فك السحر، كلاهما من الجرم العظيم والشرك الكبير. ولذلك فإنه لا يجوز للمرأة أبدا تعلم السحر ولا الذهاب للسحرة لطلب عمل السحر، سواء تقول للساحر أو الساحرة: اعملوا لي عمل يعطف زوجي علي ويربط بيني وبينه، أو تقول: اعملوا لي عمل يفك السحر ويرجع المودة بيني وبين زوجي. فإن إتيان هؤلاء محرم تحريما شديدا. ولذلك فإتيان العراف وإتيان الكاهن، مجرد الإتيان لا يقبل له صلاة 40 يوما للآتي، وإذا صدقه كفر بما أنزل على محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا أيتها الأخوات أن هذا السحر المنتشر في المجتمع مع الأسف بسبب غياب العقيدة الصحيحة وعدم الوعي للتوحيد الذي فرضه الله على العبيد، هو سبب مباشر لكثير من المشكلات الحادثة الآن في كثير من البيوت. ولذلك فإننا ندعو أخواتنا إلى استعمال الأذكار الشرعية عند النوم وفي الصباح والمساء، وهكذا ذكر الله دائما، حتى لا يؤثر السحر وإن كاد السحرة فإن كيد الساحر كان ضعيفا ومكره باطل وأثره غير موجود، لكن عند من؟ عند الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك كان ذكر الله حصنا تتحصن به المرأة المسلمة مع زوجها أو أولادها من كيد السحرة ومن هؤلاء الشريرات التي يجلبن العمل من السحرة فيطرحنه في بيوت المعاديات أو التي بينهن عداوة أو التي تريد أن تكيدهن، تطرحه في البيت أو على عتبة الباب أو سلم العمارة أو غرفة النوم أو ملابس المرأة ونحو ذلك من الأشياء. ثم إذا عرفت أن هذه المرأة تتعاطى السحر وتذهب إلى السحرة، فلا تدخليها إلى بيتك أبدا، بل ولا تعطيها شيئا من ملابسك أو أغراضك أو أغراض زوجك، بل اطرديها طردا شديدا وقولي لا مكان لك عندي، أنت التي تخالفين التوحيد وتذهبين للسحرة وتريدين المكر والكيد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم ننتقل إلى آية أخرى من الآيات التي فيها ذكر لأحكام النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذه الرخصة من ربنا عز وجل بإباحة إتيان النساء عند قدوم الليل في شهر رمضان، وقد كان الأمر من قبل محرما، إذا جاء الليل فنام الرجل أنه لا يجوز أن يأتي زوجته ولو استيقظ في ليلة رمضان. ثم جاء التسهيل من الله والرخصة منه عز وجل بأن أباح للنساء أو للرجال أن يأتون نساءهن في ليل رمضان. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهو الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذا تعبير عن الامتزاج الذي يكون بين الرجل وزوجته كما يكون الامتزاج بين الثوب ولابسه. ولذلك جعل كل واحد منهما لباسا للآخر لأنه يستره عند الجماع عن الأعين، كما قال الله سبحانه كما بين عز وجل أن كل منهما سكن للآخر. ولذلك قيل في تفسير هذه الآية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. ولذلك فإننا عندما نسمع القصص التي يقول فيها الرجل وقعت على زوجتي في رمضان، أو تقول المرأة وقع علي زوجي في نهار رمضان، فإن المرأة لا شك تتحمل جزءا من المسؤولية. ولذلك أقول لك أيتها المسلمة لا بد أن يكون لك موقف حاسم، وأن يكون منك إباء ورفض وامتناع تام إذا أراد الزوج أن يقربك في نهار رمضان بالوقاع والجماع. ولذلك فإن المرأة تتحمل جزءا في تصحيح الصيام وعدم إفساده بأي وسيلة، ولذلك فإنها تمتنع بل تفر منه وتهرب، بل تقفل على نفسها الباب إذا لزم الأمر. وإلا فإنها إذا سمحت له بوطئها في نهار رمضان في الحضر فإنها تكون مشاركة له في الإثم، كما تكون الكفارة واجبة عليها أيضا عتق رقبة، فإذا لم تجد فصيام شهرين متتابعين لا تقطعهما إلا بمرض أو حيض، ثم تكمل الشهرين بعد زوال العذر. وقد حصل كثير من الأسئلة عن هذا الموضوع من كثير من النساء في رمضان الماضي والذي قبله والذي قبله وهكذا. ولذلك جاءت الآية بالرخصة في الليل وبقي الحظر في النهار. وهذا من مهمة المرأة المسلمة في حياتها الزوجية أن تحافظ على صحة صيام زوجها وصيامها هي. وننتقل إلى آية أخرى، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. والصحيح لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ويقرأ بعض الناس هذه الآية قراءة خاطئة فيقول ولا تنكح المشركين، ومن الذي يجرؤ أن ينكح المشركين الذكور؟ وإنما المقصود وهو نص الآية ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوج المشركين بناتكم وأخواتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم الآية. هذه الآية تشير إلى حكم عظيم وأمر مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلمين أن يتزوجوا المشركات الكافرات الوثنيات، واستثنى منهن الكتابيات اليهوديات والنصرانيات، لكن ليست كل كتابية يصح للمسلم أن يتزوج منها، وإنما لا بد أن تكون محصنة، يعني لا يعرف منها الفاحشة ولا الفجور، وإنما إذا كانت معروفة بالفاحشة والفجور ككثير من الكتابيات في هذا الزمان فلا يجوز الزواج منهن. وحرم الله على المسلمين نكاح المشركات لأن الشرك ظلم عظيم، وخفف الحكم مع أهل الكتاب للاشتراك الحاصل بيننا وبينهم في بعض الأشياء، مع أنهم قد حرفوا وبدلوا وكفروا، وهذه حكمة العليم الخبير، هو الذي يحرم ما يشاء ويختار ويحلل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وقوله ولا تنكح وقوله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، هذا فيه إشارة إلى عزة الإسلام في المرأة المسلمة، وأن الله يقول للمؤمنين لو كان عندكم أمة عندكم أمة ليست حرة، أمة لكن مؤمنة، فإنها خير من الحرة المشركة ولو أعجبتكم الحرة المشركة. فإذا ليست المسألة الحرية وعدم الحرية، وأن هذه أمة وهذه حرة، وإنما الميزان الأصلي ميزان الدين. ولذلك كم في هذا الحكم من الإعزاز للمرأة المسلمة وإشعارها بالعزة، أنها تشعر أنها لو كانت أمة مؤمنة من العبيد والموالي فإنها خير وأفضل من الحرة المشركة. ولذلك الله يقول للرجال المسلمين لأمة مؤمنة خير من مشركة، من حرة مشركة، ولو أعجبتكم الحرة المشركة. لو كانت الحرة المشركة أجمل، لو كانت أطول، لو كانت أغنى، لو كانت أكثر حسبا وأكثر جاها وأكثر مالا، فلا تغرنكم، لأن القضية والأساس هي العقيدة. ثم يقول الله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. المرأة المسلمة عزيزة، والمرأة المسلمة لها مكانة كبيرة، ولذلك لا يجوز التفريط فيها وتزويجها إلى رجل كافر أبدا، لا يهودي ولا نصراني ولا مرتد ولا كافر أصلي ولا غيره، لا من أهل الكتاب ولا من غير أهل الكتاب. لا يجوز تزويج المرأة المسلمة لأنها عزيزة بالإسلام، لأن عزة الإسلام في نفسها تمنع من تسليمها لبراثن هذا الكافر وهذا المشرك، ولو أعجبكم الكافر والمشرك، ولو كان غني، ولو كان ملك، ولو كان وجيه، ولو كان حر، ولو كان ما كان مما عليه من الحسب والنسب، فإنكم لا تسلموا بناتكم المسلمات ولا تسلموا أخواتكم المسلمات إلى هؤلاء الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولذلك فإن كثيرا من الأمهات والآباء يحصل عندهم اغترار بالشاب المتقدم، فإذا وجدوا غني ومن عائلة وربما يكون صاحب عضلات وجسد وطول وعرض، فإنهم يسلمون ابنتهم إليه ويقولون زوجناك أنت ما نفرط فيك أهلا وسهلا، فيضعون ابنتهم المسلمة العزيزة في وسط هذا أو مع هذا الرجل الكافر المرتد عن الدين، ولا ينظرون إلى دينه ولا إلى صلاته، وإنما يقولون موظف راتب كبير سألنا عنه أخلاقه حسنة ما في مانع نزوجه. كيف ما في مانع تزوجوه والرجل عنده أكبر مانع وهو الشرك والكفر الذي هو مقيم عليه، ومن أعظم أنواع الكفر الردة، ومن مظاهر الردة ترك الصلاة بالكلية. ولذلك إن الرجل أو المرأة التي تزوج ابنتها لتارك صلاة ظالمة ظالمة ظالمة، لأنها قد أسلمت ابنتها، أسلمت يعني سلمت وخلت بينها وبين هذا الرجل الكافر المستهزئ بالدين أو التارك للصلاة الخارج عن الإسلام بأي وجه من وجوه الردة. وينبغي أن يكون موقف البنت المسلمة شديدا حاسما، فتقول لا أريده لا أريده لا أريده، سأهرب منه لو أجبرتموني، وسأشكي الأمر إلى القاضي، وسأقول لأقربائي وأتوسط بهم وأتوسل بهم كي يحولوا بيني وبين هذا الزواج. فإن البنت تكون مغلوبة في كثير من الأحيان على أمرها، فلا تستطيع أن تفعل شيئا تحت ضغط الأب وضغط الأم في تزويجها من هذا الكافر، ولو كان اسمه عبد الله وعبد الرحمن أو محمد وأحمد وما شابه ذلك من الأسماء الإسلامية، فإن العبرة ليست بالاسم، وإنما العبرة هل الرجل مسلم يعمل الواجبات الشرعية وينتهي عن المحرمات زوجناه، وإلا بحثنا لابنتنا عمن هو أفضل منه، وانتظرنا من يأتي ممن هو خير منه. ولو جلست ابنتنا بغير زواج ولو جلست ابنتنا بغير زواج طيلة حياتها هو أحب وأفضل من أن تزوج لهذا الرجل الكافر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وهذا من الأحكام الشرعية المهمة، وهو أن الله أباح للرجل أن يستمتع من زوجته كما يشاء بما يشاء، إلا ما حرم واستثنى سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز كمن الأمور المحرمة كالوطء في الدبر، وهو مكان خروج الغائط. الوطء في الدبر، في حلقة الدبر، في مكان خروج الغائط، هذا حرام لا يجوز. وكذلك وطء المرأة في وقت الحيض أو النفاس ولما تتطهر بعد. ولذلك تتحمل المرأة المسلمة مسؤولية أيضا في أن لا تدع زوجها يستمتع بها بطريقة غير شرعية. ويحصل كثير من الاستحياء أو من الخجل بسؤال كثير من النساء المتزوجات عن بعض الأوضاع التي يستمتع أزواجهن بها منهن، ولذلك جاء البيان والتفصيل في الكتاب العزيز: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ومعنى هذا أن المرأة قد شبهت بالأرض، وشبه ماء الرجل بالبذور التي تبذر في الأرض لينبت النبات، البذور حتى تثمر لابد أن تبذر في الأرض في هذا المكان مكان الحرث. وكذلك الرجل لا يمكن أن ينبت بذره إلا إذا وضعه في مكان الحرث، ومعنى ذلك أنه يطأ زوجته في المكان الذي شرع الله الوطأ فيه وهو القبل والفرج، فلا يجوز أن يطأها في الدبر، أن يطأها في مكان خروج الغائط، لأن هذا ليس مكان الولد. ولم تجري العادة أبدا أن المرأة تحمل بولد إذا وطأها زوجها في الدبر، بل إن في هذا إيذاء لها وإهانة لها. والمرأة عزيزة بهذا الدين، عزيزة بأحكام الدين، لا تسمح لزوجها أبدا ولا ترى أن يطأها في الدبر، لأنه محرم من عند الله، ولأن فيه إيذاء وفيه استهانة بها وفيه تغيير للأمر المشروع وإهدار لهذه الأشياء بوضعها في غير موضعها. فكم من امرأة تأذت من رجل فاجر يريد أن يأتيها في غير المكان الذي أمر الله بالإتيان فيه وأباحه. ولذلك فإنه ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. وكذلك فقد بينا هذا الحديث الصحيح الذي يقول عليه الصلاة والسلام فيه: ملعون من أتى امرأة في دبرها. ولذلك فإن المرأة تمنع زوجها إذا أراد أن يستمتع بها من وجوه غير شرعية وبطرق محرمة، كالإتيان في الدبر أو في وقت الحيض والنفاس قبل أن تغتسل وتتطهر من الحيض والنفاس. ولذلك فإن المرأة بناء على ذلك أيضا لا يصح أن تمنع زوجها من الاستمتاع كما يشاء إذا لم يكن بشكل محرم، فهو يستمتع بها كما يشاء بملامستها وإتيانها كما يشاء، إلا في هذه المواضع والمواطن التي حرمها الله. انتشر عند بعض الناس العامة أن من أتى امرأة في دبرها فقد طلقت منه وصارت طارق ومحرم عليه، وهذا الاعتقاد غير صحيح ولم يرد في كتاب ولا سنة. ولذلك الذي أتى امرأته في دبرها فإنه يتوب إلى الله هو وهي، ويستأنف حياتهما كما أمر الله عز وجل، ويكمل الزوجية التي بينهما إذا تابا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تصبح طالقة منه بهذا. لكن إذا أصر على هذا العمل المشين فإن المرأة في هذه الحال أن تطلب الطلاق والابتعاد عن هذا الفاجر الذي يعصي ربه فيها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة البقرة مبينا حكما آخر يتعلق بالمرأة المسلمة، وهو قوله عز وجل في شأن الطلاق: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذه الآية أيتها المستمعات الكريمات في ذكر المطلقات التي أوقع زوجها عليها الطلاق، فذكر الله أن عدتها ثلاثة قروء تمضي من حين الطلاق، فتدخل المطلقة بالعدة بعد الطلاق في العدة بعد الطلاق مباشرة، وتكون هذه العدة ثلاثة قروء. فمن العلماء من يقول ثلاث حيض، ومن العلماء من يقول ثلاثة أطهار. ولذلك فإن المشهور الذي يفتي به علماؤنا هنا في هذه البلاد أنها ثلاث حيض، يعني الرجل إذا أراد أن يطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الواجب في كيفية الطلاق. إذا طهرت أراد أن يطلقها ينتظرها حتى تطهر ولا يأتيها في هذا الطهر، إذا أراد أن يطلقها فيطلقها وهي طاهر لم يأتيها في هذا الطهر، ثم إذا جاء الحيض الذي بعد هذا الطهر فيكون هذا هو القرء الأول، الحيض الأولى فتطهر ثم تحيض الحيض الثانية وتطهر ثم تحيض الحيض الثالثة، فإذا انتهت فإنها تنتهي العدة بذلك وتخرج من عصمته. والمطلقات عموما على أنواع، فمن المطلقة التي تحيض عدتها كما ذكرنا قبل قليل، والمطلقة التي لا تحيض مثل الصغيرة أو التي لا تحيض، أو اليائسة الكبيرة التي انقطع الدم أو انقطع الحيض فإنها تعتد بثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل فعدتهن ثلاثة أشهر. وأيضا قسم آخر وهي المرأة الحامل، قال الله في شأنها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المرأة إذا كانت حامل وطلق زوجها وهي حامل فإذا وضعت الحمل انتهت العدة ولو وضعت الحمل بعد الطلاق بيوم واحد، فإن تخرج العدة وتخرج من عصمته عند ذلك. والنوع الرابع المرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها بعد، عقد عليها ولكن عقدا شرعيا لكن ما دخل بها بعد، فهذه ليس لها عدة، ليس لها عدة. لماذا؟ لأنه لم يدخل بها فلا تحتاج إلى عدة، ولذلك قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقال الله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا الحكم مرتبط ارتباطا وثيقا جدا بالأمانة التي من المفروض أن تتحلى بها المرأة المسلمة. المرأة المسلمة مؤتمنة على ما في رحمها. المرأة المسلمة مؤتمنة على أشياء كثيرة، على البيت وعلى الزوج وعلى حقوقه والولد وحقوق الولد والتربية الولد والجارة وغيرها من الأمانات التي قد أنيقت بها وعلقت في رقبتها. فمن الأمانات أنها مؤتمنة على ما خلق الله في رحمها. فلماذا قال الله بعد ذكر عدة الطلاق قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن؟ يعني أن المرأة قد يكون في رحمها حمل أو يكون بها حيض قد نزل، فهي المرأة إذا كتمت هذا الحمل أو كتمت الحيض فإنها تضر بالرجل، كيف يكون ذلك؟ أما إذا كتمت الحيض فقالت مثلا إنني حائض وهي لم تحض بعد، معناها أنها عجلت العدة. لو قالت لو طلقها فقالت بعد الطلاق مباشرة أنا خلاص نزل علي الحيض الآن ودخلت في الحيضة الأولى، معناها أنها تقصر العدة بهذا الكذب الذي تكذبه. ومن جهة أخرى فإنها قد تضر بالرجل المطلق إذا قالت إنها لم تحض مع أنها قد حاضت من أجل أن تطول العدة، فقد تكون حاضت بعد أن طلقها، حاضت ودخلت الحيض الأولى، لكن تقول أنا ما بعد جاءني الحيض أو جاءتني العادة، تريد أن تطول العدة وتغرم الزوج نفقة لا تلزمه، لأن المرأة إذا دخلت في العدة فإن النفقة على الزوج ما زالت ينفق عليها، لا زالت في عصمته. فإذا كتمت أنها قد حاضت وقالت أنا ماحض، معنى ذلك أنها تريد أن تطيل العدة لتضر الرجل بالإنفاق. ويدخل في هذا أيتها الأخوات الكريمات مسألة حصلت في هذا الزمن، وهي هذه الحبوب التي تأخذها المرأة لإنزال الحيض أو قطع الحيض. فبعض النساء اللاتي لا يخافن الله ولا يخشين اليوم الآخر، إذا طلقها زوجها وأرادت أن تنتهي من الحيض بسرعة أخذت حبوب تنزل العادة، ثم أخذت حبوب ترفع العادة، ثم أخذت الحبوب التي تنزل العادة، ثم أخذت الحبوب التي تمنع العادة، ثم أخذت الحبوب التي تنزل العادة، ثم أخذت الحبوب التي ترفع العادة، وقالت انتهت الثلاث قروء، خرجت من عصمتك يا فلان، وأنا الآن صرت حرة في نفسي. هذه المرأة متحايلة باستخدام الحبوب، وأتت بهذه الأشياء غير الطبيعية لكي ترفع هذه العدة بسرعة التي أمر الله بها. ولذلك ماذا قال الله بعد هذا؟ لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. فقد تكون هذه المرأة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أو أن إيمانها بالله واليوم الآخر ضعيف، فتلجأ إلى هذه الحيل غير المشروعة من الكذب أو استعمال هذه الحبوب والأدوية ونحو ذلك. وهذا فيه وعيد شديد للكاتمات، ولذلك قال إن كنا يؤمن بالله، معناها لتفعل هذا أن لا تؤمن بالله كما ينبغي ولا تؤمن باليوم الآخر كما ينبغي. لو كانت تؤمن بالله خافت الله، ولو كانت تؤمن باليوم الآخر خافت عذاب الله في اليوم الآخر، وما استعملت هذا الكذب وهذا الكتمان الذي يسبب الأضرار. وهذا يعني أن التي تتقي الله إذا طلقها زوجها وتعتد كما أمر الله مستسلمة لأمر الله، معناها أنها مؤمنة بالله واليوم الآخر، وأجرها عند ربها مهما تعرضت للأضرار في الدنيا. وكذلك الحمل، إذا كتمته تريد أن تقطع حق الزوج في ارتجاعها، وربما تدعي الحمل لتوجب عليه النفقة الطويلة، لأنه ملزم بالإنفاق عليها طيلة فترة الحمل. فقد تقول أنا حامل، وهي ليست حامل، وهكذا تطول العدة طيلة الوقت وينفق عليها. ولذلك نرجع إلى الأمانة التي اؤتمنت عليها المرأة. الكذب حرام لا يجوز، والاحتيال حرام لا يجوز، وهكذا. ثم يبين ربنا حكما آخر في هذه الآية فيقول وبعولتهن أحق بردهن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذا طلق الرجل زوجته دخلت في العدة وكانت الطلقة رجعية، يعني بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، ثم أراد أن يراجعها فإنها ترجع إليه بدون تخيير. يعني ما تقول المرأة لا أنا ما برجع لك، يقول أنا راجعتك، تقول أنا رافضة للإرجاع. ليس من حق المرأة رفض الإرجاع، فإذا أراد زوجها أن يراجعها داخل العدة ضمن العدة يجب عليها أن تطيع وأن ترجع، لأنها لا زالت في العدة. ولذلك فإن العدة إذا انقضت لا يحل له أن يراجعها يرجع إليها بغير عقد جديد وولي وشهود ومهر ونحو ذلك من شروط العقد. لكن داخل العدة يراجعها بالكلام، يقول راجعتك يا فلانة، أو مثلا بأي فعل يدل على المراجعة كالتقبيل والوطئ، فإذا وطئها فقد راجعها. فإذا ويشهد على إرجاع اثنين من المسلمين وهكذا. فإذا انقضت العدة وما راجعها خرجت من عصمته، وعند ذلك يكون إذا أراد أن يأتي إليها يكون لا يأتي إلا بعقد جديد، وهنا تكون موافقتها شرطا، فتكون إذا أرادت الرجوع بعقد جديد رجعت إليه بعقد جديد بعد العدة. إذا ما أرادت هي حرة في نفسها عند ذلك، لكن في العدة ليست حرة في نفسها ترجع أو ما ترجع. وهذه من المعاصي المنتشرة الآن، تقول ما دام طلقني لا أرجع له أبدا، هذه إهانة وهذا ضرر، وأنا لا أقبل بالذل، ولو راجعني لا أرجع إليه، مع أن المراجعة من حقه. ولذلك قد تقع بعض النساء في المعصية معصية الله من هذه الجهة. ولذلك الله عز وجل شرط على الرجل إذا أراد أن يراجعها أن يكون يريد الإصلاح، يعني إصلاح حاله معها وحالها معه. أما إذا أراد الإرجاع لقصد الإضرار فإن رجوعه إليها محرم. ولذلك بعض الناس قد يطلق ويراجع ويطلق ويراجع لكي يعبث بالمرأة ويلعب بأعصابها ويجعلها ذليلة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، لكن إن أراد الإضرار فإنه لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل. ثم قال ربنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني أن للمرأة عشرة من الزوج بالمعروف كما أن عليها عشرة زوجها بالمعروف، يعني عليه أن يعاشر بالمعروف مثل ما أن عليها أن تعاشره بالمعروف. وهذا معنى قوله عز وجل، معنى قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني حقوق الزوج على الزوج وحقوق الزوج على زوجته. وهذا مقام طويل لا يمكن الآن أن نفصل في الحقوق، ولعل لذلك فرصة أخرى. من عشرة الزوج مثلا الإنفاق والمعاملة الحسنة وعدم الظلم ونحو ذلك، ومن عشرة الزوجة طاعة الزوج والتزين له والتحبب إليه وخدمته بالطبخ أكله وغسل ملابسه وتنظيف بيته وتربية أولاده ونحو ذلك. فكل واحد من الصاحبين لا بد أن يعاشر صاحبه بالمعروف. ومعروف الرجل لا يخفى، هذه إشارة إلى أن معروف الرجل يختلف عن معروف المرأة. ولذلك هو عليه النفقة مثلا، هي ليست هو عليه أن ينفق عليها، لكن ليس عليها أن تنفق عليه، وكذلك عليها أن تغسل ثيابه وتخبز له، وهو ليس عليه أن يغسل ثيابها ويخبز لها، لكن يساعدها في أعمال البيت كما هي السنة. لكن من ناحية الوجوب الحقوق اللي على الزوج ليست مثل الحقوق اللي على الزوجة في جميع الأشياء، ولكن في أشياء مشتركة مثل حسن الخلق وعدم الظلم وهكذا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، أما حقكم على نسائكم أن لا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، حديث صحيح. فالمرأة إذن لا يجوز أن تدخل بيت زوجها من لا يرضى، لا من النساء ولا من الرجال. وكذلك عليه أن يحسن إليها بدفع الكسوة المعقولة والطعام الذي تحتاج إليه، وأن يزودها بما يلزمها من هذه الأمور التي تحيا بها حياة كريمة، وأن لا يذلها ويعاملها كأنها شحاذة تأخذ منه اللباس والطعام بالسؤال ومد اليد، وإنما عليه أن يحسن إليها وأن لا يريق ماء وجهها وأن يكرمها كما أمر الله عز وجل. ثم يقول الله في سورة البقرة أيضا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية. معنى الطلاق مرتان يعني الرجعي، الطلاق الرجعي طلقة اثنتان، طلقة الأولى بعدها يراجع إذا أراد، الطلقة الثانية يراجع بعدها إذا أراد في العدة، الطلقة الثالثة ليس بعدها مراجعة. لذلك قال الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي الذي تثبت فيه الرجعة، ولا هو بعد الطلقة الثالثة لا رجعة له إليها إلا أن تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها المرة الأولى أو المرة الثانية فهو الآن عنده احتمالين، إما أن يراجعها يمسكها بمعروف بعد الرجعة، يمسكها بمعروف يعني بحسن العشرة وحقوق النكاح، أو يسرحها بإحسان بأن يطلقها طلقة ثالثة وتخرج منه، لا يمسكها فيظلمها أبدا، وإنما إما إمساك بعد الطلاق يرجعها بمعروف، أو يطلقها أو تخرج من العدة تسريح بالخروج من العدة أو بالطلاق الثالث تسريح بإحسان. ويقول الله لا يحل لكم أيها الرجال يعني أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، ما يجوز إذا طلقتها أن تأخذ من المهر الذي أعطيتها أبدا على وجه الإضرار بها ولا الاحتقار لها، لا تأخذ لا شيء قليل ولا شيء كثير، لا تأخذ شيء أبدا إلا في حالة واحدة، وهي إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني إذا خاف الزوجان من أنفسهما وعلم من أنفسهما أنهما لن يستقيما في حياتهما الزوجية وأنهما لن يعاشر أحدهما الآخر بالمعروف، فلا حرج عند ذلك أن تطلب المرأة من زوجها الخلع وأن يطلب هو مقابلا للخلع من المال الذي أعطاه إياها، سواء كان مثله أو أقل منه أو أكثر منه على بعض أقوال أهل العلم. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله يعني لا يحسن صحبة أحدهما للآخر ولا يعاشران بعضهما البعض بالمعروف، أو إذا أنهم رجعوا أن يرجعوا عن سوء خلق واستخفاف بحق كل منهما للآخر، فعند ذلك لا جناح على الرجل في الأخذ، ولا جناح على المرأة بأن تفتدي نفسها بالإعطاء، ويكون هذا هو الخلع. فإذا اختلعت منه دفعت إليه فدية تفتدي نفسها منه، فهذا جائز. وعدة المختلعة على الصحيح حيضة واحدة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة، وقال بعض أهل العلم ثلاث حيضات مثل الطلاق، لكن الصحيح أنها حيضة واحدة. فننبه هنا أيتها الأخوات إلى أن بعض النساء تسأل طلاق من زوجها من غير بأس ولا عذر شرعي، مجرد أنها ما تحملت أعباء الزواج وأنها شافت في نوع من الشدة فتقول للزوج طلقني طلقني، أو تكون متعلقة بأهلها فتقول أنا لا أصبر عليك طلقني طلقني، أو أنه مثلا يكون يمر الزوج بظروف مادية فتقول طلقني طلقني. فيقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، مع أن رائحة الجنة ترى من مع أن رائحة الجنة توجد من مسافة بعيدة جدا، لكن تحرم المرأة رائحة الجنة إذا سألت زوجها الطلاق من غير بأس، يعني هكذا مجرد مزاج، مجرد إضرار به، مجرد هوى. لكن إذا كان في عذر شرعي فعلا لا يمكن تتحمل أن تبقى معه، فإنها ممكن أن تطلب منه الطلاق أو تختلع منه بما تقدمه له من الفدية. وقضية الطلاق بالمناسبة قضية شائكة ومشكلة قائمة في المجتمع، ومع الأسف أقول لكنا أيتها الأخوات، حتى بين بعض أهل الدين يحصل من أحوال الطلاق أشياء عجيبة، وهذا ما ينبغي أن يكشف النقاب عنه وأن تحلل الأسباب التي أدت إليه. الآن عدد حالات الطلاق في المجتمع كبير جدا، وإذا أخذنا مثلا نسبة حالات الطلاق إلى نسبة عدد السكان نجد أنها نسبة كبيرة. وأسباب الطلاق لا بد من بحثها، وكيف تواجه هذه الأسباب لا بد من الكلام عليه أيضا، لأن الوضع صار عندنا الآن غير طبيعي، غير طبيعي أبدا، بل فيه تعدي ومشاكل ما بعد الطلاق كثيرة، من جهة الرجل ومن جهة المرأة ومن جهة الأولاد ومن جهة الفجور الذي يحدث عند بعض المطلقين أو المطلقات، ومن جهة ما يحدث مع الناس الآخرين في المجتمع الذين يريدون الحرام من المطلقات. وهذه المسألة فعلا تحزن القلب وتدمي الفؤاد، ما نراه اليوم من خراب بيوت كثير من المسلمين والمسلمات بكثرة حالات الطلاق، والأطفال الذين يضيعون، والبيوت التي تهدم، وقد تكون الأسباب في غاية التفاهة، وتكون المسألة مسألة هوى وركوب رأس كل واحد منهما لرأسه، أو الشموخ بالأنف والاغترار بالنفس والزعم بأنه أهان كرامتها أو أنها أهانت كرامته ونحو ذلك من الأسباب التافهة التي صارت الآن فعلا جعلت قضية الطلاق من مشاكل، وجعلت حتى كثير من البنات يتخوفن من الزواج من كثرة ما يسمعن من حالات الطلاق، وصارت العقد النفسية عند الأطفال من هذا الشقاق ومن هذا الانفصال الحادث، وترتب على ذلك سوء علاقات بين كثير من الأقرباء، لأنه قد يطلقها وتكون بنت خاله أو بنت عمه، فيحدث انقطاع قطيعة رحم نتيجة هذا الطلاق. الشاهد أن مشكلة الطلاق ينبغي أن تبحث على حدة، ينبغي أن تحلل من جذورها وتبحث أسبابها وتوضع العلاجات لها. ولعلنا سنتكلم إن شاء الله عن هذه المشكلة في درس منفصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هؤلاء الأزواج المسلمين والزوجات المسلمات لإقامة شرع الله في البيوت، والتقوى حتى لا تحدث هذه الحالات التي هي عبارة عن نكبات عظيمة توجد شروخا في المجتمع الإسلامي. ثم يقول ربنا في سورة البقرة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، الآية. فإذا طلقها للمرة الثالثة فلا ترجع له أبدا إلا إذا تزوجت بزوج آخر، ومعنى تزوجت نكحت يعني العقد مع الوطء وليس العقد فقط، فلا بد أن يطأها الزوج الجديد ولو مرة واحدة، حتى إذا طلقها يجوز أن يرجع إليها الزوج الثاني الأول، يرجع إليها الزوج الأول بعقد جديد ومهر، ويرجع لها وتكون عنده على ثلاث تطليقات. يعني إذا رجعت للزوج الأول بعد زواجها من الرجل الثاني، طلقها الرجل الثاني ورجعت إلى الزوج الأول، فإنها ترجع إليه من جديد، يعني تحسب الطلقات من جديد. وينبغي أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له، وأخبر بأنه أخبر أن المحلل كالتيس المستعار، مثل واحد ما يستعير التيس ليلقح الغنم في زريبته، فكذلك شبه بهذا التصوير القبيح، شبه بهذا المحلل الذي يتفق معه الزوج الأول فيروح يتزوج زوجته التي طلقها 3 مرات، يتزوجها المحلل هذا، لا يريد نكاحها ولا له رغبة فيها، وإنما مجرد يتزوجها يدخل بها لكي يطلقها ليحللها لزوجها الأول، هذا هو التيس المستعار. لذلك جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني طلقني 3 مرات صرت مبتوتة، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني قالت ما يصلح للوقاع، ما عنده ما يجامعني به. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة إلى الزوج الأول؟ لا، لا يمكن، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يحصل هذا مجاز عن قليل الجماع، لا بد أن يحصل الوقاع من الزوج الثاني، وإذا صار الطلاق بعد ذلك يجوز أن ترجعي للأول. ولذلك نقول لبعض الأخوات النساء التي تطالب زوجها الأول بالطلاق: طلقني طلقني طلقني طلقني صباحا ومساء، تقلق عيشته وتقض مضجعه بهذه الطلبات المتكررة، وفي النهاية الرجل قد يطفش ويطلق، قد يكون 3 طلقات وتذهب منه وتأتي لغيره، فربما تجده أسوأ من الأول وتتمنى العودة إلى الأول. ولذلك نقول: يا أيتها المرأة الزوجة المسلمة، إذا كان زوجك يتحمل تحمليه، يعني لا يخلو زوجا من سلبيات ولا يخلو زوج من عيوب، إذا أمكن تحمليه تحمليه، لأنك لا تدرين ماذا سيكون حال الرجل الآخر الذي قد يتزوجك، الذي قد يتزوجك وقد لا يتزوجك أحد البتة، فتكون حالك مع الزوج الأول أحسن وأفضل بكثير من البقاء بغير زواج بعد أن عرفت طعم الزواج. ولذلك فإن كثيرا من المطلقات يحدث عندهن ندم، وقد يكن هن السبب في هذا، هي التي طلبت وهي التي أصرت وهي التي قالت ما يمكن أجلس معك، وهي التي عملت أفعال كثيرة لإجبار زوجها على تطليقها، وبعد ذلك لما طلقت ندمت. وبعض الرجال طبعا لما تقول له أريد أن أرجع إليك أقول: لا مالك رجعة، وأنا ما يمكن أعيش مع واحدة مثلك، ثم قد يتزوج زوجة أخرى ولا يكون للأولى مكان للرجوع أبدا. ولذلك نقول: لا تفعلي تصرف، لا تفعلي أي تصرف قد تندمين عليه في المستقبل، وينبغي تقوى الله في هذه الأمور. ويقول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قريب من انتهاء العدة في الطلقة الأولى والثانية، فأمسكوهن بمعروف، رجعها ترجع بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أما أنك ترجعها لمجرد الإهانة لا، لا يجوز، كما كان أهل الجاهلية يفعلون، يطلق المرأة إذا قربت تنتهي العدة رجعها، لا لحاجة ولا لمحبة، ثم بعد ذلك طلقها، تدخل العدة قربت تنتهي رجعها، وهكذا يظل في طلاق وإرجاع وطلاق وإرجاع لإذلال المرأة والإضرار بها. ولذلك الشرع واجه هذه الجاهلية من جهتين: الأولى أنه حدد الطلاق بثلاث، الآن خلاص بعد الثالثة ما في عدة، انتهت المسألة، لا ترجع له، أقصد أنها ليست رجعية، لا ترجع له. وثانيا أنه حرم الإرجاع ولو بعد الطلقة الأولى والثانية إذا كان المقصود من الإرجاع مجرد الإضرار وإطالة العدة بغير فائدة وتوسيع مدة الانتظار. ثم يقول ربنا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ورد في صحيح البخاري أن معقل بن يسار كان له أخت طلقها زوجها فأراد أن يراجعها الزوج فمنعها معقل، قال: لا، هذا أذلك، الزوج أذلك طلقك، أبدا ما أرجعك إليه البتة. فكان اسمها جميلة واسم زوجة عاصم بن عدي، فأنزل الله هذه الآية فكفر هذا الأخ عن يمينه وأنكحها إياه، لأن الآية نزلت وما في مجال الآن أبدا لعدم إرجاعها. وهذا من الجهل الذي يفعله بعض الرجال الأولياء، مثل أبو المرأة وأخوها، مثل أبيها وأخيها، إذا طلقها زوجها يقول أبدا ما نرجعها، حتى لو كان في العدة يقول ما نرجعها لك أبدا، وإذا أرادت هي أن ترجع واقتنعت بالرجوع يمنعون ابنتهم أو أختهم من الرجوع إلى زوجها، مع أن الزوج راضي بالإرجاع والمرأة راضية بالرجوع، هذا حرام. إذا أعادت المياه إلى مجاريها ما يجوز لك أن تمنعها أبدا من لا يجوز لك أن تمنعها أبدا من إرجاع زوجها لها. ثم في انتظار الأسئلة الآن نشير إلى آخر المواضع أو آخر موضعين أو ثلاثة ما يتعلق بهذا الموضوع. يقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. مثل هذه الآيات أيتها المستمعات ينبغي أن يكون للمرأة علم بمعانيها، ولكن مع الأسف كثير من النساء يقرأن هذه الآية في الختمة ولا يفقهن معناها ولا معنى مثلها من الآيات، مع أنها تتعلق بهن وتناقش أحوالهن وتبين أحكام المرأة، لكن مع ذلك المرأة الله المستعان كثير من النساء تقرأ القرآن وتمر بهذه الآيات التي فيها ذكر لأحكام المرأة ولا تعي معنى الآية ولا تحاول أن تقرأ أو تفهم تفسير هذه الآية من كتب أهل العلم. ففي هذه الآية يقول ربنا عز وجل أن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني سنتين لمن أرادت أن تتم الرضاعة، ففيه دليل هذه الآية على أن إرضاع الحولين ليس حتما، يعني ليس واجبا أن تتم السنتين، ولكن هو التمام وهو الكمال وهو الأحسن والأفضل في رعاية الولد. لكن إذا رأت هي والرجل أن تقتصر على ما هو أدنى من السنتين وليس لذلك حد محدود، وإنما إذا رأى مثلا أن الولد قد صار عنده قوة واشتد عوده وصار بالحليب أو باللبن الذي ارتضعه قوي البنية ولا يخشى عليه من قطع اللبن، فإنه في هذه الحالة إذا اتفق الرجل مع المرأة على إيقاف الرضاع مثلا فإنه لا بأس بذلك، وتطعمه من الأطعمة الأخرى، وعلى المولود له. ومثلا من الأشياء التي قد تدل على أنه لا يجوز أن تقطع اللبن عن الولد إذا لم يقبل الرضيع غير ذلك، فإذا لم يقبل الرضيع غيرها من المرضعات أو طعاما آخر وهو في السنتين فإنه يجب عليها أن تكمل الرضاعة، لأن في عدم إكمالها إضرار به. وعلى المولود له يعني على الأب الذي يولد له هذا الولد رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذه العبارة على المولود له إشارة إلى أن الابن يحمل اسم الأب وليس اسم الأم، ولذلك قال على المولود له، يعني الأب هو الذي يولد له، معناها الولد من حقه في التسمية، ولذلك يحمل اسم أبيه ولا يحمل اسم أمه، وينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه. وهذا هذا المولود له الأب عليه أن يرزق هذه المرأة الرزق، يعني الطعام، ليس بمعنى ليس مثل رزق الله، ولكن يعني يعطيهن الطعام الكافي المتعارف عليه بين الناس والكسوة المتعارف عليها بين الناس، يعطيهن بالمعروف على قدر حاله. وفي هذه الآية دليل على أن هذه النفقة واجبة على الآباء للأمهات المرضعات، ولو كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا وهي ترضع ولده يجب عليه أن ينفق عليها طيلة إرضاعها للولد. أما غير المطلقات فالنفقة والكسوة واجبة على الأزواج من باب على الأصل، ولو كنا غير مرضعات على الأصل أن نفقة المرأة على زوجها. و لماذا جعل الشارع النفقة على الولد على الوالد؟ لأن جعل نفقة الولد على الوالد لأن الولد عاجز وضعيف، ويجب على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، يجب عليه شرعا يأثم لو ما أنفق عليهم، ويلزمه القاضي بالإنفاق. ولذلك من الأشياء المؤسفة ما يحدث أحيانا من بعض الرجال، يكون هو موظف وزوجته موظفة، فقد يكون هو فاجر أو بخيل واحد منهم، فإذا كان فاجر يبذر أمواله في الخمور والسفريات المحرمة، وإذا كان بخيل يمسك ماله يجمعه ويقول لزوجته، يقول أنت تنفقي على البيت وأنت تصرفي على أولادك وراتبك تدخريه لمن؟ لا، يجبرها على الإنفاق منه، وهذا إجرام، لأن الإنفاق هو على الأب وليس على الأم. صحيح أنه يستطيع أن يمنعها من العمل شرعا، لكن لا يستطيع أن يمنعها من أن يجبرها على الإنفاق من راتبها على البيت. بعض الرجال لا يستحون أبدا، ونعرف قصص من هذا القبيل، هو رجل طول في عرض قادر مكتسب وراتبه كبير، ولا يستحي أن يقول لزوجته أنت تنفقي على البيت، الأغراض أنت تشتريها، ملابس الأولاد عليك، وهكذا. هذا ليس من الواجب على المرأة، والمرأة العاقلة يمكن تسدد وتقارب وتحاول يعني رأب الصدع، وقد تنفق من مالها، وحين تكون مكرهة من أجل أن لا يحصل طلاق أو يحصل مشاكل. فأقول لمثل هذه المرأة إنك مأجورة، أجرك على الله، إن تحملت ذلك صحيح ما يجب عليك، لكن إن تحملت ذلك من أجل الحفاظ على سلامة الأسرة وتحمل لهذا الفاجر أو البخيل حتى لا تحصل أضرار أكبر، فالله يعطيك من عنده سبحانه وتعالى أجرا ومغفرة على ما تحملت من هذه الأشياء. والوالدة لا تضر بالولد، فلا تسيء التربية أو تقصر في غذائه، وبعض النساء لا يخفن الله في المسألة هذه، فتجد أنها لا تعطي ولدها ما يحتاج إليه، وربما توكل أمره إلى الخادمة التي لا تراعيه أيضا، لأنه إذا الأم ما راعت يعني الخادمة ستراعي، وهل ستراعي الخادمة أكثر من الأم؟ فلذلك ننصح هؤلاء الأمهات التي يرمين أولادهن في أحضان الخادمات بدون اهتمام، نقول ونعظهن بقول الله لا تضار والدة بولدها، لا يجوز للوالدة أن تضر ولدها أبدا، لا يجوز. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، يعني إذا اتفق الأبوان على فطن الولد والتفريق بينه وبين الثدي عن تراض منهما، يعني اتفاق من الوالدين، طبعا هذا الكلام أثناء السنتين أثناء الحولين، وتشاور عند ذلك فلا جناح عليهما من الفصل بين الولد وبين الثدي. ثم يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة أيضا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يقول الله مبينا حكما يجب على المرأة المسلمة أن تلتزم به، إذا مات زوجها المسلم فإنها تتربص بنفسها وتنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام، وفي هذا حكم من جهة بيان ما في الجنين، ومن جهة مراعاة حق الزوج المتوفى ومراعاة المشاعر، فإنها تبقى أربعة أشهر وعشرة إلا المرأة الحامل، فإن عدتها إذا مات زوجها وهي حامل عدتها وضع الحمل. فهذه الآية مخصصة بآية أخرى، ويقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فإذا وضعت الحمل هذه الحامل تسمى أم العدد، المرأة الحامل، لأن إذا وضعت الحمل انتهت عدتها تماما، سواء كانت مطلقة ولا مات عنها زوجها، ولو وضعت حملها بعد موته بيوم واحد خرجت من العدة وجاز لها أن تتزوج بعد ذلك. فإذا كانت امرأة غير حامل فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إذا مات زوجها، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة وهكذا. فإذا انتهت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني ما في حرج إذا تزينت وتعرضت للخطاب، وإذا جاء الخاطب قابلته، ولا جناح عليها أن تنتقل من مسكنها الذي كانت معتدة فيه، ولا جناح عليها في التزين، لأن المرأة المحادة يجب عليها خلال فترة العدة أن تترك الزينة بأنواعها، وأن تمكث في البيت أربعة أشهر وعشرة ما تخرج إلا للضرورة، يعني تترك اللباس المزينة المزركشة، ثياب السهرات أو الحفلات والمناسبات، وتلبس ثياب عادية جدا. ومن البدع لبس السواد، من البدع، لا يجوز، حرام. إذا لبست السواد اعتقاد أنه هو الواجب فإنها تكون قد ابتدعت في دين الله، لكن لو لبسته لأن هذا عندها متيسر ما وجدت غيره لا بأس، تلبس أزرق أخضر، المهم أن لا يبني، أن لا يكون كحلي، أن لا يكون زينة في نفسه، لا يكون مطرز مزركش مزخرة. وكذلك لا تضع طيبا اللهم إلا إذا اغتسلت من الحيض، فإنها تضع يرخص لها في وضع طيب عند الاغتسال من الحيض فقط، وغير ذلك لا تضع طيب. وكذلك الحلي، تتجرد من القلائد والأقراط والأسورة والخواتم، ما تضع زينة. ومن العجيب أن أحكام العدة في المجتمع دخل فيها بدع كثيرة، فبعض النساء يعتقدن أنها لا يجوز أن تسلم وتصافح امرأة متزوجة، وبعض النساء تعتقد أنها لا يجوز أن تصافح ولدا الولد وبعض الصغير، وبعض النساء المعتدات تعتقد أنه لا يجوز أن تنظر من الشباك، أو تعتقد أنه لا يجوز أن تتروش، أو تعتقد أنه لا يجوز أن تخرج إلى سطح البيت أو إلى حديقة البيت داخل سور البيت، وبعضهن تعتقد أنه لا يجوز لا أن تنظر إلى القمر، وبعضهن تعتقد أنه لا يجوز لا أن تنظر إلى المرآة، وبعضهن تعتقد أن إذا انتهت من العدة لا بد أن تخرج مغمضة العينين إلى ساحل البحر وتفتح عينها أمام البحر وترجع وتصلي ركعتين في المسجد، إلى آخره من البدع والخرافات الشائعة وسط النساء في هذه الأيام. والحقيقة أنني ما وجدت عددا أكبر من البدع عند النساء من بدع الحداد. ولذلك نقول المرأة المحادة تمكث في البيت إلا للضرورة، مثل المستشفى مثلا أو المحكمة، وتترك الزينة وبس، تكلم بالهاتف نعم، تتروش متى ما شاءت نعم، تنظر من الشباك نعم، تنظر في المرآة نعم، تسلم على الولد الصغير نعم، على المرأة المتزوجة نعم، وهكذا من الأشياء. ومن البدع التي تذكرتها الآن أنهم يعتقدون أن الرجل إذا كان متزوج زوجتين، فإذا كانت واحدة حامل وأتت بولد تطلع من العدة هي وضرتها، تقول الولد يطلع البقية الزوجات، وإذا جابت أنثى قالت لا، البنت حبيبة أمها، يعني ما تطلع إلا أمها وما تطلع الضرائر الأخريات. طبعا هذا أيضا من الأشياء المضحكة الموجودة عند بعض النساء. نكتفي بهذه الأحكام، ولعل الفرصة تتاح لإكمالها في درس آخر قادم إن شاء الله. ونلتفت الآن فيما بقي من الوقت إلى الأسئلة الواردة ونجيب عليها بسرعة. تقول حضرة الشيخ: أسأل عن أني لم أستيقظ من النوم صلاة الفجر لا أنا ولا زوجي، مع أني أعقد النية على الاستيقاظ أنا وزوجي، ونوقت الساعة بصوت عال ولا نحس بالساعة ولا نسمعها. أقول: الجواب عليك أن تتخذي من الوسائل ما تستطيعين لاستيقاظ صلاة الفجر، مثلا التوقيت بالهاتف، أو توصي جارتك تتصل عليك بالهاتف وهو يوصي جاره أن يطرق عليه باب البيت، وأن تنام مبكرين، وأن تربط هذه المنبهات، وأن تجعل المنبه بعيدا عنك، وأن تجعل أكثر من منبه، ربما واحد يدق وبعد 10 دقائق يدق المنبه الآخر، وهكذا حتى يحصل. وبالمناسبة قد تكلمنا على العلاج قيام صلاة الفجر بكلام طويل في شريط بعنوان شكاوي وحلول رقم 3، فيمكنك العودة إليه للتفصيل أكثر في هذا الموضوع. يقول: نرجو إعادة الحديث الذي سبق ذكره بأن من طلبت الطلاق من غير زوجها فحرام عليه رائحة الجنة. أقول لك إن هذا الحديث هو كالتالي: روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، غير سبب شرعي، فحرام عليها رائحة الجنة. إسناده قوي، وصححه ابن حبان والحاكم. توجد في بعض الأعراس التي تقام في الفنادق، هل يجوز تلبية الدعوة مع العلم أنها خالية من المنكرات مثل الطبل أو الاختلاط؟ إذا كان المكان مستور ما يطلع الرجال ولا الخدم اللي في الفنادق طبعا، ولا في منكرات كالتصوير والآلات الموسيقية والطبل ونحو ذلك، فلا بأس بحضورها ولو كانت في فندق، لكن مع الحذر والحيطة، لأن بعض الفنادق أصحابه لا يخافون الله ولا يستطيع الإنسان أن يتأكد أن المكان مستور تماما. فإذا تأكدت فلا بأس. وأنبه هنا إلى أن بعض النساء يرفعن أصواتهن بالزغاريد مما يسمع الرجال، وهذا لا يجوز، وإنما يجوز لها أن تزغرد دون أن توصل الصوت للرجال. إذا تأكدت أن فلانة عملت لي سحر بأن يفرق بيني وبين زوجي، فماذا أفعل لإبطال هذا السحر؟ اقرأ القرآن، المعوذات، وآية الكرسي، وسورة الفاتحة، ولا بأس أن يرقيك غيرك من النساء الثقات أو المشايخ الثقات يقرأ عليك. لكن انتبهي من الدجالين والعرافين، انتبهي منهم تماما. يقول: طلبتني صديقة أن أبحث عن أحد يفك السحر، فوجدت رقم هاتف لامرأة تعمل في السحر أعطيتها إياه فندمت. طبعا أنت الآن أعنت على الإثم والعدوان، وأعنتيها على الذهاب إلى هذه المرأة الشريرة، وعليك أن تتوبي إلى الله أولا، وثانيا تمزق الورقة اللي فيها هذا الرقم، وثالثا تحذري المرأة تتصل عليها مرة ثانية تقول إنه حرام ولا يجوز، وإنني ندمت، وإنني أبرأ إلى الله مما فعلت، وأنا أخلي مسؤوليتي، وهكذا، ولا تعطي لأحد آخر. ما هو شكل الملائكة ونحن نعلم أنها أجسام نورانية؟ هذا الغيب، والغيب عند الله، ولا يصلح للإنسان المسلم أن يبحث عما لم يخبرنا الله عنه. لو كان فيه خير ومصلحة كان أخبرنا عنه، فنحن لا نعتقد إلا بما قص الله علينا في الملائكة، مثل أن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأن جبريل له 600 جناح، وأن في ملائكة موكلة بالخلق في البطون، والرزق وكتابة الأعمال والرعد إنزال المطر والرياح، والملك الموكل بالصور وحملة العرش وخزنة النار، والملائكة الذين يخدمون المؤمنين في الجنة ويرحبون بهم، والذين يسحبون جهنم، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور في السماء، والمحاذي المسموت للكعبة في الأرض يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه آخر ما عليهم. من المراجع الجيدة في الموضوع هذا التوسع عالم الملائكة الأبرار للشيخ عمر سليمان الأشقر، إنسانا ملتزمة، والدي منعاني من الالتزام والتمسك بالدين، يريداني أكشف وجهي وخالط الرجال، أنا في صراع نفسي ولست مرتاحة مع والدي، ما هو السبيل؟ إلا أنهما يقولان لي عدم رضانا عليك سبب غضب الله. أقول لك أيتها الأخت المسلمة ينبغي أن تصمدي أمام هذا الضغط الواقع من أبويك، وتتذكري حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتتذكري قوله عليه الصلاة والسلام من أرضى الناس بسخط الله أسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، والله عز وجل أمرنا بطاعة الوالدين إلا إذا أمر بالشرك أو بالكفر أو أمر بمعصية الله لا نطيعهما، ولكن نصاحبهما في الدنيا معروفا، نرفض الطلب الذي يأمرنا بمحرم لكن بأسلوب جيد، نخدمهما في الأشياء الأخرى لكن لا نطيعهما في المعصية، وليس لك إلا الصبر وأنت امرأة ضعيفة محبوسة في البيت، عليك ضغط من الأب والأم مع ما في ذلك من الروابط العاطفية، ولكن لا يجوز الرضوخ للأوامر بالمعصية، والله يعينك ويقويك وعليك بصحبة الفتيات الخيرات حتى يثبتنك، وسماع الأشرطة التي فيها علم وتثبيت، وقراءة الكتب التي تفقه في الدين وتعين على تنفيذ أوامر الله. ما الحكم في التعامل مع أقارب يتعاملون مع السحرة ينصحون، هل يجوز قطيعتهم؟ نعم، إذا كانت قطيعتهم سببا في ردعهم عن الشرك نعم يقاطعون، وإلا يستمر معهم في النصيحة. عندي أخوان لا يؤديان الصلاة قاطعتهما، ولكن والدي لا يحبذاني فعلي ويبخانني. الجواب: إذا كانت مقاطعتك لهذين الأخوين يؤدي بهما إلى الصلاة والندم على ما فات فتستمرين في المقاطعة، وإذا كان المقاطعة تؤدي للاستمرار في البغضاء والعداوة والزيادة في البعد عن الدين من قبلهما فعليك بترك المقاطعة لأنها ما جابت نتيجة، وتستمرين في النصح. امرأة تعلم أن زوجها يتكلم من جهاز الهاتف كلام له باطل مع نساء، مع علم أنه طلق بسبب هذا ثم رجعت، نقول عليك أن تنصحيه ما دام مسلم، إذا كان غير مسلم يعني تارك للصلاة تتركيه، ترك الصلاة شيء خطير جدا، ولذلك إذا كان تارك للصلاة بالكلية تنصحيه، تقيم عليه الحجة، تبيني له أقوال علماء، تعطيه نشرات لأهل العلم، وتعطيه أشرطة، وتأمري من أقربائك من ينصحه، إذا قيمت عليه الحجة تأخذي عفشك وتذهبي إلى بيت أهلك وتفارقيه إذا استطعت، وإلا تحتجبي عنه ولا تدعيه يخالطك أبدا، لو سجنك في البيت ما تمكنيه من نفسك. نعم. يركبنا للنزهة في السيارة ويضع أغاني ولا يصلي إلى الجمعة، نصحناه مرارا. طيب، تستمرين في النصيحة كما بينا، وتدعين الله عز وجل، تضرعين إليه أن يهدي هذا الزوج، وإذا ترك الصلاة بالكلية فتتركيه كما تقدم. ما حكم لبس الشنيل أمام النساء؟ إذا كان ساتر موضع الخلخال فلا بأس به، هذا هو الأحوط من أقوال أهل العلم. تقديم الورد للمرضى، نعم هو من تقاليد الغرب، لا تقدمي ورد للمرضى، قدمي لهم أي هدايا، ولكن استحاب الورود للمرضى هذا جانا من الكفار، ما هو من عادات المسلمين. لبس البنطال للبنات في الأطفال لا بأس، إذا كان تحرص أن يكون واسعا. ويقول السؤال: حملت ثم وضعت في أول رمضان، ولما كملت 40 حملت ولم تصم، كيف حملت؟ المهم إذا كان حملت في أول رمضان، حملت ثم وضعت في أول رمضان وأكملت 40 حملت ولم تصم لأنها متعبة حتى جاء رمضان، نعم معقول، يعني مجرد ما انتهى النفاس أتاها زوجها فحملت مرة أخرى، فإذا كونها ما صامت رمضان حتى دخل رمضان الثاني هذه معذورة بسبب أنها كانت نفساء ثم حملت بعد انتهاء النفاس مباشرة، ما عندها وقت تقضي، ولذلك ليس عليها إلا القضاء في المستقبل فقط، ما عليها شيء ثاني. بعض النساء عندهن ميل إلى اقتناء الكماليات وصرف المبالغ. طبعا هذا من العيوب الكبيرة الموجودة في بعض النساء، والكفرة ما وجدوا طريقا لتسويق بضائعهم الكماليات في مجتمعاتنا، وأشياء تافهة يصرف عليها آلاف الريالات إلا بسبب قلة عقول هؤلاء النساء. لو أن عقول النساء التي يعملن هذه الأعمال كاملة وعندهن دين وورع كان تصدقن بهذه الأموال للفقراء والمساكين والمجاهدين، وفي المجتمع كثير من هؤلاء، أو على الأقل خلتها لولدها في المستقبل، أو لنفسها أو لزوجها، أو ساعدت زوجها في شراء بيت بدلا من الإنفاق هذا على هذه الكماليات التي نحن لا نمانع في الزينة المعقولة والأثاث المعقول في البيت، لكن بعض التحف والأشياء النقوش والزخرفات وأدوات الزينة مبالغ كبيرة جدا تصب في جيوب اليهود من أصحاب بيوت الأزياء ومصانع الزينة، ويحرم منها المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يكفي في الخاطب أن يكون مصليا؟ نعم، إذا كان مسلم خلاص، يعني يجوز الزواج من زوج مقصر، لكن الأولى تتزوج واحد ملتزم. هل يجوز المرأة أن تقول لزوجها طلقني إذا أراد أن يتزوج زوجة ثانية؟ لا طبعا. إيش؟ ما هذا الكلام؟ هذا ليس مبرر أبدا. رجل يفعل شيء حلال لا يجوز لزوجتي أن تقول طلقني. غسل الجمعة للمرأة ليس عليها غسل جمعة، لكن لو اغتسلت طيب، ما هو مثل الرجل، هو الذي يأتي المسجد ويجب عليه أن يغتسل. تطلقت علي طيب، بقية الأسئلة لا بد نرجئها لأن الأذان قد حان الآن وأذن للصلاة، فنتوقف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا فرصة أخرى لنلتقي معكن لإكمال هذا الموضوع وباقي الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم.